قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وذكر له سياقا آخر وأحاديث أخر، وذلك نص على إمامته. نعم هذا نص، يعني نعم مما استدل به القائلون بالنص على إمامته، النص من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، رواه أهل السنن. نعم. إذن هذا نص يعني في أن أبا بكر يتولى الأمر بعده، ونص أيضا في أن عمر يتولى الأمر بعد أبي بكر. نعم. رواه أهل السنن الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة والحميدي ألما في التعليق، وابن أبي عاصم والطحاوي في مشكل الآثار، وأبو نعيم في الحلية، وسنده حسن. أدم حسن يعمل به، وصححه الحاكم، حاكم قال صحيح، ووافقه الذهبي، وصححه ابن حبان من طريق آخر. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي بدأ فيه فقال أدعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. يعني أنه عليه الصلاة والسلام رأى ألا حاجة للكتابة، لأنه نعم قال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. نعم. وهذا نص. يأبى الله قدرا اي كونا. اي نعم. والمسلمون يعني امتثال لإسلامهم إلا أبا بكر، لن يقدموا على أبي بكر أحد. نعم. وفي رواية فلا يطمع في هذا، يعني أكتب لأبي بكر كتابا فلا يطمع في هذا الأمر طامع، هذه تتم بعد كتابا. اي نعم. اي نعم. ثم قال عدل عن الكتاب وقال يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. نعم. وفي رواية قال أدعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه، ثم قال معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بكر. نعم. وأحاديث تقديمه في الصلاة مشهورة معروفة، وهو يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أي نعم. وهذا أيضا ما دام رضيه النبي صلى الله عليه وسلم ليخلفه في الصلاة، في الصلة بين المسلمين وبين الله، فلا أن يعني يخلفه في أمر الدنيا من باب أولى. نعم. وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة. أي نعم. راجعته عائشة و يعني ونسوة، فقال إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر. نعم. فصلى بهم مدة مرض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. نعم. بين أنا نائم، بين أنا نائم رأيتني على قليب. رؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق، وهذه رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم وهي وحي، رؤيا الأنبياء وحي. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيتني على قليب. نعم. عليها دلو فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين، كل ذنوب بسنة. أبو بكر يعني مدة خلافته سنتين وشوي. نعم. ذنوبا أو ذنوبين. وفي نزعه ضعف والله يغفر له. أي نعم. ثم استحالت غربا غربا، ما صارت دلو، صارت غرب كبير. أي نعم، يعني توسع أمر المسلمين وعظم أمر المسلمين فاستحالت غربا فأخذها ابن الخطاب. فاستحالت غربا فأخذها ابن الخطاب. نعم. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن. ضرب الناس بعطن. فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس بعطن، يعني قام بأمر الخلافة بقوة. الله. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت. الخوخة يعني المدخل الصغير، يعني مدخل فرجة صغيرة. نعم. إلا خوخة أبي بكر. نعم. وهذا إشارة إلى تقديم أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا. شوف الحديث السابق، يعني كان تعليق عليه مفيد، يعني لو تركت التخريجات معروفة البخاري ومسلم وكذا، لكن الشرح على قليب أي على بئر. قوله على قليب أي على بئر. وقوله ذنوبا أو ذنوبين، الذنوب الدلو الممتلئ. نعم. الممتلئة. نعم. قال الشافعي في الأم: ومعنى قوله في نزعه ضعف، قصر مدته وعجلة موته. وشغله بالحرب لأهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته. أي نعم، لأنه في عهده رضي الله عنه صار يحارب أهل الردة، ما فيه فتح مثل ما صار في عهد عمر. نعم. وقوله ثم استحالت غربا، الغرب بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء، الدلو العظيم يسقى به البعير. نعم. فهي أكبر من الذنوب، أي تحولت من الصغر إلى الكبر. نعم. وقوله فلم أرى عبقريا يفري فرية. نعم. العبقري، قال أبو عمرو الشيباني، عبقري القوم سيدهم وقويهم وكبيرهم. أي لا. وقال الفارابي العبقري من الرجال الذي ليس فوقه شيء. وذكر الأزهري أن عبقر موضع بالبادية، وقيل بلد كان ينسج فيه البسط الموشية. نعم. فاستعمل في كل شيء جيد وفي كل شيء فائق. وقال الفراء العبقري السيد وكل فاخر من حيوان وجوهر وبساط وضعت عليه. العبقري السيد وكل فاخر من حيوان وجوهر وبساط وضعت عليه. وأطلقوه في كل شيء عظيم في نفسه. وقوله يفري فرية بفتح الفاء وكسر الراء وتشديد التحتانية المفتوحة، وروي بسكون الراء فرية والتخفيف. إيه؟ ومعناه يعمل عمله ويقطع قطعه. وقوله حتى ضرب الناس بعطن، العطن بفتح المهملتين وآخره النون. المهملتين العين والطاء. أي نعم. عطن، عطن بفتح المهملتين وآخره النون. هو ما يعد للشرب. هو ما يعد للشرب حول البئر من مبارك الإبل. من مبارك، من مبارك الإبل. الحوض يعني. والمراد بقوله، والمراد بقوله ضرب، أي ضربت الإبل بعطن. بركت. بركت. والعطن للإبل كالوطن للناس، لكن غلب على مبركها حول الحوض. ووقع في رواية أبي بكر بن سالم عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن أبي بكر بن أبي شيبة. عند أبي بكر. عند أبي بكر بن أبي شيبة. حتى روي الناس وضربوا بعطل. وضربوا بعطل. نعم، يعني مفيد لشرح الحديث. نعم نعم، بارك الله فيك. وفي سنن أبي داود وغيره من حديث الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا أنزل من السماء. فوزنت أنت وأبو بكر، فرجحت أنت بأبي بكر، ثم وزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر، ثم رفع الميزان فرأيت الكراهة في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي يؤتي الله الملك من يشاء. ثم يؤتي الله الملك من يشاء، يعني بعد رفع الميزان يعني ملك. اي نعم. فرأيت الكراهة بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خلافة نبوة. على كل حال، أهل السنة والجماعة متفقون على أن خلافة النبوة هي خلافة الخلفاء الأربعة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه. هذه خلافة نبوة. بعده اجتماع الناس على معاوية. أي نعم، ملك ورحمة، يعني رحم الله المسلمين فاجتمعوا بعد الفرقة، جمعهم الله على أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه، وهو أول ملوك المسلمين. ابتدأ الملك والرحمة، بعده ملك عضوض، والله المستعان. أي نعم، والله أعلم. نعم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة، ثم بعد ذلك ملك. وليس فيه ذكر علي رضي الله عنه، لأنه لم يجتمع الناس في زمانه، بل كانوا مختلفين. لم ينتظم فيه خلافة النبوة ولا الملك. أي نعم، يعني هنا في التعليق. ويرد على ما فهمه الشارح من الحديث هذا هو الصحيح، حديث سفينة. ما سيأتي في حديث سفينة. نعم، رضي الله عنه. وفيه خلافة النبوة 30 سنة. أي نعم. فإن خلافة أبي بكر 2 سنة، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين، فيكون المجموع 30 سنة، فهو داخل في خلافة النبوة مع الثلاثة رضي الله عنهم وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال يعني أنها تنقص 6 أشهر، خلافة مدة خلافة الخلفاء الأربعة نقصت 6 أشهر، هي خلافة الحسن 6 أشهر، ثم لما تنازل أي نعم لمعاوية كملت 6 أشهر ب30 سنة. وهذا نص على أنه 30 سنة خلافة نبوة. أي نعم، 30 سنة. نعم، خلافة النبوة 30 سنة. نعم. وروى أبو داود أيضا عن جابر رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأى الليلة رجل أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني علق برسول وزن، هنا ونيط عمر، ونيط عمر بأبي بكر أو تبعه يعني علق به، نعم، ونيط عثمان بعمر. نعم. قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما المنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن أكرر يعني أن أهل السنة اتفقوا على أن الخلفاء الأربعة يعني خلافة نبوة، أن علي رضي الله عنه رابع الخلفاء، هذا باتفاق أهل السنة حتى وإن لم يجتمعوا عليه، حتى وإن لم يجتمعوا عليه، فالذين لم يدخلوا تحت بيعته من يعني من أشياع معاوية رضي الله عنهم، ما ادعى معاوية الخلافة في زمن علي، إلا أن معاوية يطلب يطالب بدم عثمان، هو ولي عثمان، يقول أنا وليه فأطالب يعني بدم عثمان، لأن الذين قتلوا عثمان دخلوا في جيش علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه يقول لمعاوية: بايع ثم ارفع القضية، فكان سوء فهم، يرى معاوية أنه لا لن يبايع حتى يقتص للخليفة الذي قتل ظلما وعدوانا، وعلي رضي الله عنه يرى أنه لا يسوغ له حتى يبايع، لا يسوغ له المطالبة حتى يبايع، والخوارج أهل الفتنة هم الذين يشعلون الفتنة بين الفريقين، هم الذين يشعلون الفتنة بين الفريقين، وقتلهم علي رضي الله عنه وهو أدنى الطائفتين إلى الحق، أما الذين هم على الحق فهم الذين لم ينحازوا لا إلى معاوية ولا إلى علي، بل قعدوا في بيوتهم ولم يشتركوا في الفتنة لا هنا ولا هنا، هؤلاء هم الذين على الحق، عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة من أجلة الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا الموقف في الفتن، موقف المسلم في الفتن أن يقعد لا يستشرف لها، لأن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، فمن يعني أتته وهو قائم فليقعد، ومن أتته وهو قاعد فليضطجع، أي نعم، يعني يسعه بيته، وإن دخل عليه ليقتل فليضع يديه على وجهه لئلا يبهره شعاع السيف، ويكون أحد ابني آدم، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، نعم، فهذا هو الموقف الصحيح الحقيقة في يعني في الفتن، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعم. وروى أبو داود أيضا عن سمرة بن جندب أن رجلا قال: يا رسول الله، رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت منه يعني نزعت منه، يعني نزعه من نزعه، أي نعم، فانتضح عليه منها شيء، فانتضح عليه منها شيء، فانتضح عليه منها شيء. وعن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء، أو الملك، أو الملك من يشاء، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. نعم. واحتج من قال: لم يستخلف بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر. لم يستخلف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نص. نعم. ما نص على أبي بكر، هذا القول الثاني. واحتج من قال يعني بالاختيار، لم يستخلف النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر المأثور عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، وإن لا أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كان هذا خبر من عمر، أي نعم، أنه لم يستخلف، أي نعم، ما نص على أبي بكر. على كل حال، نعم، لكن الروايات الصحيحة في نظر من فهمها مقدمة. نعم. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ أي نعم. والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف. نعم. لاحظ الحاشية، أي قال: أخرجه مسلم. من كان مستخلفا لو استخلف، قالت: أبو بكر. فقيل لها: قالت أبو بكر، فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر. ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة ابن الجراح. ثم انتهت إلى هذا. نعم. أبو عبيدة توفي عاد. أي نعم. أي نعم. أحسن الله عليك. الشارح هنا يقول: بما روي عن عائشة رضي الله عنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف، هذا يعني يستدل على عدم استخلاف النبي أبي بكر. أبي بكر. طيب، تتمة الحديث، لأنه يعني نفس النص أنه ما استخلف لو الامتناع. نعم، لو حصل. نعم. من كان يستخلف، نعم، معنى هذا أنه ما استخلف. أي نعم. أي نعم. والظاهر والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب. أي نعم. ولو كتب عهدا لكتبه لأبي بكر، بل قد أراد كاتبه بل قد أراد كتابته ثم تركه. وقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. نعم. فكان هذا أبلغ من مجرد العهد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دل المسلمين على استخلاف أبي بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله، وأخبر بخلافته إخبار راض بذلك، حامد الله وعزم على أن يكتب بذلك عهدا. ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه، فترك الكتاب اكتفاء بذلك، ثم عزم على ذلك في مرضه يوم الخميس. ثم لما حصل لبعضهم شك هل ذلك القول من جهة المرض أو هو قول يجب اتباعه، ترك الكتابة اكتفاء بما علم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر. نعم. فلو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر، لكن لما دلهم دلالات متعددة على أن أبا بكر المتعين وفهموا ذلك، حصل المقصود،

ثلاثا، ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم هو؟ فقالوا لا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. نعم. حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين رضي الله عنهم. شو كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟ فما أوذي بعدها. إذ يقول لصاحبه لا تهزل وهما في الغار، يعني ما نص على صحبة في القرآن إلا على صحبة أبي بكر. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فإن الله معنا. هذا سر قولي، يعني فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ اللهم صل وسلم على رسول. نعم. فما أوذي بعدها، أخرجه البخاري. نعم. ومعنى غامر غاضب وخاصم. نعم. ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. نعم. وفي الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، يعني شوف هنا في الحاشية طرف من أطراف المدينة بعواليها بالعوالي، كان بينها وبين منزل النبي صلى الله عليه وسلم ميل، يعني كيلو وزيادة أو كيلوين أو ثلاثة أكيال، وكان بها منزل أبي بكر الصديق. نعم. فذكرت الحديث إلى أن قالت واجتمع الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، يعني يريدون أن يؤمروا سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة، فقالوا منا أمير ومنكم أمير. فذهب إليهم أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح، فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت في نفسي كلاما قد أعجبني، خشيت أن لا يبلغه أبو بكر. ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فقال حباب بن المنذر لا والله لا نفعل، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر لا، ولكننا الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب وأعزهم أحسابا. فبايعوا عمر أو أبا عبيدة بن الجراح. فقال عمر بل نبايعك فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ عمر بيده فبايعه وبايعه الناس، فقال قائل قتلتم سعدا؟ فقال عمر قتله الله. أين؟ فقال عمر قتله الله، يعني المسألة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم اختلف المسلمون، يعني أبو بكر وعمر اشتغلوا في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وعلي رضي الله عنه والزبير ومن معه أيضا يعني انعزلوا في بيت فاطمة في بيت علي، والأنصار انحازوا في سقيفة بني ساعدة يريدون أن يؤمروا واحدا منهم. فأتى الصارخ إلى أبي بكر وعمر أدركوا إخوانكم، يعني لماذا الأمر خطير؟ لأن الأنصار لو بايعوا سعدا لا لو بايعوا سعدا انعقدت البيعة وأصبح المسألة فيها يعني حرج. العرب لا تسمع للأنصار، قريش يعني معروف أنهم هم يعني سادة العرب وهم الأمراء وهم، فيحصل شقاق، يحصل شقاق، ولهذا أدركوهم حتى لا يسبقوهم بأمر لم يتفقوا عليه. أي نعم، وهذا من يعني لطف الله بهم، أي نعم، ومن حسن سياسة عمر وأبي بكر رضي الله عنهم. نعم، فيه إشكال في هذا انتهى. والسلحة العالية وهي حديقة من حدائق المدينة معروفة بها، يعني هو كان في السنح، نعم، في العالية، منزله هناك يصلح بعض، أي نعم، بعض شأنها. هذه خلافة أبي بكر مختصرة. أي نعم، أي نعم. يعني الله لك إن شاء الله ما في إشكال. الصحيح الصحيح صلى الله عليك، هل هو ثبوت خلافة أبي بكر رضي الله عنه بالنص أو أن هو ما حصل؟ يعني أصلا اتفق المهاجرون والأنصار على بيعته أولا في سقيفة بني ساعدة البيعة الخاصة، ثم لما خطب الناس بايعوه بيعة عامة. أي نعم، ومن تأخر بايعه بعد مدة، واتفق المسلمون على بيعته ولا يهمنا عاد، سواء كان بالنص أو بالاختيار، فهو أول الخلفاء، ولهذا يقال يا خليفة رسول الله. أي نعم، أما عمر يقال يا أمير المؤمنين، لأنه يعني يثقل عليهم خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمير المؤمنين. أم ولا يسمى خليفة رسول الله يلقب بهذا إلا أبو بكر رضي الله عنه. فالأمر يعني ما في بحثه فائدة، يعني تحقيق لأنه اتفق المسلمون على على خلافة، اتفق أهل السنة، أقصد بالمسلمين الذين حققوا الإسلام الكامل المحض الخالص من البدعة، هم أهل السنة والجماعة. نعم. قوله ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال الشارح أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنه، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه. أي نعم، أبو بكر أوصى بالخلافة إليه، ولهذا يقول الفقهاء أن الخلافة أو الإمارة تنعقد بثلاثة أمور، إما يعني بالنص وبالاختيار كما انعقدت لأبي بكر، وإما بوصية الأمير السابق للاحق وأوصى له بالخلافة فتنعقد له الخلافة، وإما بالشورى أيضا، كما يعني بالشورى المصغرة، أي نعم، كما فعل عمر لعثمان رضي الله عنه، وإما بالغلبة كما ثبتت لمن؟ لمعاوية، بالقهر والغلبة كما ثبت. هذه ثلاث طرق نعيدة، يعني تنعقد الخلافة وتنعقد الإمارة بثلاثة أمور، إما بالشورى الاتفاق، أي نعم، أو النص ولا، أي نعم، كما ثبتت لأبي بكر، أو بالوصية من الخليفة السابق لأحد من بعده فيكون هو الخليفة كما ثبتت لعمر، أو بالشورى المصغرة والنص أيضا، لأن الشورى الستة منهم عثمان، وعمر رضي الله عنه يعني جعل الخلافة محتملة لواحد منهم، وقال إن صارت إلى سعيد إلى إلى إلى إلى الخدري الذي كان في العراق فعزله، قال إني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، سعد بن أبي وقاص. نعم. قال إن صارت إليه فذاك، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. هذا يبين أنه ما عزله عن عجز ولا خيانة، ولكن لما كثر الشغب عليه، أهل العراق أهل شغب، أي نعم، كما وصف الحجاج، وإن كنا لا نسلم للحجاج بهذا، لكن أي نعم أهل شغب، شغبوا على سعد بن أبي وقاص فعزله درءا للفتنة. إن صارت إلى سعد فذاك، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، وإن لم تصل فأيكم صارت إليه فليستعن به، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة. والقصة معروفة، أن اجتمع ستة نفر، هم عثمان وطلحة، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، ومن؟ والزبير، الزبير بن العوام، وعلي، نسينا، نعم، ما في شك، الخليفة الرابع، هذول ستة، عبد الله بن عمر قال ليكون في جانب البيت، وليس له من الأمر شيء، إنما يعني كتطيب لخاطره ويستشار، يعني كمستشار، وليس له من الأمر شيء. هذا في عهد عمر رضي الله عنه. لما توفي عمر، قال عمر لصهيب: صلي بالناس ثلاثا، إن أنا قضيت صلي بالناس ثلاثا، فإذا مضت الثلاثة صلي بالناس ثلاثا ثم قم على هذا البيت، على هؤلاء النفر بالسيف، فإن اجتمعوا على واحد منهم ونكص، فإن اجتمعوا على واحد منهم ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف، وإن اجتمعوا وإن نكص اثنان فاجلد رؤوسهما بالسيف. ووقف عند هذا، ما قال ثلاثة، لأن يعني ثلاثة موازين ثلاثة، أي نعم، معنى هذا أن الاثنين ضد أربعة شداد، والواحد ضد الخمسة شداد، لكنه أمر صهيب بهذا الأمر، فنفذ صهيب هذا الأمر يعني جمعهم في هذا البيت، قال لا تدعهم حتى يجتمعوا على واحد منهم. ثم تولى الإدارة من؟ عبد الرحمن بن عوف هو الذي تولى إدارة الجلسة. وقال نحن ستة والكلام يعني يطول، لكن ليفوض ثلاثة منكم ثلاثة. فقال طلحة: أنا أكل أمري إلى عثمان. وقال سعد بن أبي من سعد بن أبي وقاص من الذي نعم يقابل سعد عبد الرحمن بن عوف، قال أنا أكل أمري إلى سعد بن أبي وقاص. قال الزبير: أنا أكل أمري إلى علي. أصبحوا ثلاثة فيهم عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف نعم هو الثالث. قال أيضا نحن ثلاثة، يعني يتنازل واحد منكم عن الأمر، عن الخلافة، عن الطمع في الخلافة، ومقابل هذا يعين أفضل الباقيين في نفسه. شوف كيف الطريقة المحكمة. فأسكت الشيخان، أسكت عثمان وأسكت علي. قال أنا أنزع نفسي منها، أنا لا طمع لي فيها، لكن مقابل هذا تفوضونني أولي أفضل الباقيين، أفضل الاثنين منكما. فأعطوه ذلك، أخذ عليهم البيعة بذلك، ثم أخذ البيعة على عثمان، وقال الله عليك إن بايعتك لتعدلا، وإن بايعت عليا لتسمعن وتطيعن، فأخذ عليه البيعة الخاصة، ثم أخذ بيد علي وقال له مثل ما قال لعثمان. ثم لما يعني أخذ البيعة عليهما وتوثق، مكث ثلاثة أيام يستشير الناس، فلم يرهم يعدلون بعثمان أحد. ثم بعد ذلك اجتمع بالاثنين ووعظ وقال: يا علي اتق الله ولا تدعن على نفسك سبيل، أو كما قال يا عثمان مد يدك فبايعه. لم يسع علي رضي الله عنهم جميعا إلا أن يبايع، بايع أهل الدار كلهم بايعوا، لا يسعهم النكوص، جميع المسلمين أيضا بايعوا. بارح واحد من الإخوة، يعني قبل البارح ما هو بالبارح، قالوا يعني من الذي بايع يعني خادم الحرمين على الكتاب والسنة، المسلمون لم يجتمعوا عليه. هذه شبهة. ستة لما اجتمعوا على واحد، بل أقول ما هم بالستة، واحد لما فوض وبايع انعقدت الخلافة ببيعته، ثم انعقدت الخلافة بالستة، لأن الستة لا يسعهم إلا أن يبايعوا. لما بايع أهل الشورى الستة لا يسع المسلمين إلا البيعة. فأيما يعني إمام أمير لم يسبقه بيعة، لاحظوا، لم يسبقه بيعة، بويع على الكتاب والسنة من أهل الحل والعقد ولو كانوا ستة ولو كانوا عشرة، انعقدت بيعته ولا يسع البقية أن ينقضوها أو أن يخرجوا عليه. ظاهر هذا الكلام إن شاء الله واضح. أي نعم، الله المستعان. طيب أتحفنا نعم. رضي الله عن الخلفاء ورضي الله عن أئمة المسلمين وعامتهم. نعم. قال ونثبت الخلافة بعد أبي بكر لعمر رضي الله عنهما، وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه، يعني بوصيته. نعم. واتفاق الأمة بعده عليه وفضائله رضي الله الأمة عنه. الأمة اتفقت عليه امتثالا لوصية أبي بكر فقط. نعم. وفضائله رضي الله عنه أشهر من أن تنكر، وأكثر من أن تذكر. طبعا اتفقت الأمة لا شك، ما اختلف عليه اثنان. فقد روي عن محمد بن الحنفية أنه قال قلت لأبي، محمد بن الحنفية هو بن علي، أي قلت لأبي يعني علي رضي الله عنه. نعم. من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا بني أو ما تعرف، يعني هل هذا أمر يجهل؟ فقلت لا. قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر، وخشيت أن يقول ثم عثمان، فقلت ثم أنت. أي فقلت ثم أنت، يعني سبق هو وده أنه إيه. فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين. تواضع علي رضي الله عنه. نعم. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. نعم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع، يعني بعد أن قتل. نعم. رضي الله عنه. وأنا فيهم فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي، فالتفت إليه فإذا هو علي، فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا. نعم. ما خلفت أحدا أحب إلي من أن ألقى الله بمثل عمله منك. أي نعم. يقول لعمر، كأنه يخاطب عمر، أي نعم، ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر. نعم. وأيم الله يمين. نعم. إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يعني النبي وأبي بكر، وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر. نعم. دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، وتقدم هذا ابن عباس يقول هذا الكلام. نعم، يعني أخذ بمنكبه علي. نعم، رضي الله عنه، وقال هذا القول. وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ونزعه من القليب. ما أدري هل سيأتي بخطبة علي في على منبر الكوفة يقول لا أوتين بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. إيه نعم. نعم، وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، ثم نزع أبي بكر ثم استحالت الدلو غربا فأخذها ابن الخطاب، فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطل. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أكمل حتى نقف على خلافة عثمان رضي الله عنه. قال وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهم. الحديث. وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. أي نعم، لأن النساء لما دخل عمر سمعنا صوته يعني استحيين، يعني ما رافعات أصواتهم بالأول، ولكن لما سمعنا صوت عمر أي نعم يعني مدحه النبي عليه الصلاة والسلام، قال للشيطان ما رآك يعني سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أدري كثرة الأسئلة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا كنت متزوج بامرأة إيش ثم طلقتها وتزوجت بأخرى ثم طلبت مني الرجوع وأنا أرغب في إرجاعها، لكن والدي يرفض ذلك ويقول إذا أرجعتها لن أكلمك، فماذا أفعل وأنا راغب في إرجاعها؟ انظر يا أخي أمر، انظر الأمر، إذا كان أبوك يعني يعتب على هذه المرأة في أمر الدين، طبعا إذا كان أبوك ربما أي نعم المسألة لها قصة، يعني ربما طلقتها بمشورة من أبيك وربما أبوك سعى في تزويجك الثانية، أي نعم، ولما تزوجت الثانية كأن هذه خطة يعني مكرت بها، فاتق الله. وعلى كل حال إذا كان أبوك يعني له عتب من ناحية الدين أو له ملاحظة من ناحية الدين أو له ملاحظة يعني من ناحية أنها استحوذت عليك وسحرتك وقطعتك عن أبيك وأمك، فطاعتك لأبيك فيها خير. وإن كان أبوك متعسف يعني قصده يأمر وينهى، فعلى كل حال افعل الذي يسعك بينك وبين الله، وأنت أي نعم راقب الله عز وجل، اتق الله يجعل لك مخرجا. قيل للإمام أحمد قال رجل إن أبي يريد مني أن أطلق امرأتي، قال لا تطعه. قال أما أمر عمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته وأمره الرسول أن يطيع أباه؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر. قال حتى يكون أبوك مثل عمر، نعم المسألة تقدر يعني بقدرها بالحالة التي هو فيها، والله أعلم المشاكل هذه. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من مبطلات الصلاة عدم اعتقاد أن الملك هو خليفة المسلمين، وفي أي مذهب ورد هذا؟ أنا قلت بالأمس إذا لم تعتقد أن بيعته صحيحة وانعقدت له الولاية فقد تكون صلاتك خلف الإمام الذي عينه، يعني لأنك لا تعتقد صحة تعيينه إمام المسجد النبوي. فإذا صليت خلف إمام لا تعتقد صحة إمامته فماذا تكون صلاتك؟ هذا الذي قلت، أرجو يعني أن يكون على البال. أنا ما قلت يعني أنه يلزم، طبعا المسلمين ينبغي أن يجتمعوا وأن يصلوا إلى المستوى الذي ولله الحمد نحن فيه، بيع الكتاب والسنة. هل فيه أفضل؟ هل فيه بديل؟ ما في بديل. فاتقوا الله عز وجل. نحمد الله ونشكره على نعمة وعلى استقرار الأمور في هذه البلاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم بخير لولي أمرنا ويديم عليه الصحة والعافية ويمكن للمسلمين في بلادهم حتى يقيموا طاعة الله على ما يرضيه وفق الكتاب والسنة. يقول ايه ايش انا ما ادري، ربما يعني كتابة هذا صعب قراءتها وصعب، واظن ان افكاره مشوشة. ما ادري والله، انا ما استطعت اقرأ بقية. من هو صاحب السؤال يحاورني شفويا؟ من هو صاحب السؤال؟ اختفى احسن. بسم الله احسن، الله يستر علينا وعليه. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الوصية الواجبة التي اوجبها المشرع المصري؟ شلون يعني في قانونه الوضعي؟ أنا وش أدريه عن هذا؟ أهل مصر أبصر ببلادهم، ما أعرف ما أعرف هذه القوانين، ولا أعرف هذه الوصية التي تذكرها يا أخي، ولكن أقول أهل مصر أدرى بمصرهم. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه أريد. من هو صاحب هذا؟ اي يعني انا فهمت يقول بيشتري سيارة مؤجلة لكن قيمتها تزيد على قيمة الحاضر. اي نعم. هل يجوز؟ نعم يجوز. يعني سيارة مثلا قيمتها في الحاضر مثلا ب100,000 وقيمتها مقصدة مثلا ب130 ب120، يجوز هذا والله اعلم. نعم. في سؤال في شيء؟ اقرب اقرب اقرب لا تبعد. اي مشكلة ما شاء الله. اقرب الله يعافيك. اهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اي يعني لا ما يجوز. الشيخ ابن باز يقول خروج ما اعتاد عليه بعض الناس من خروجهم من مكة الى التنعيم بقصد تكرار العمرة غير مشروع، والشيخ ابن عثيمين يفصل في هذا ويؤكد أنه غير مشروع. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات كل عمرة بسفرة مستقلة. أي نعم. وفي عام حجة الوداع لما اعتمر مرة واحدة ما خرج إلى التنعيم، خروج عائشة لعذر خاص بها. أي نعم. وعبد الرحمن بن أبي بكر الذي عمرها ما ذكر لنا أنه يعني أحرم بعمرة، ما الذي يمنعه إلا الاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. أي نعم. يعني كل عمرة بسفرة. لكن لو أن أنتم من اليمن مثلا وجئتم وأخذتم عمرة من يلملم وجئتم إلى المدينة وأردتم الرجوع، هذه سفرة أخرى تأخذ عمرة.